اللهم صل على سيدنا محمد. قرأت في كتاب فتح الإعلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام بشيخ الإسلام يحيى الحي الأنصاري رحمة الله عليه أعطانا بركاته. وما زلنا في باب صنعة الصلاة إلى أن وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة وهو التحيات. يعلمنا التشهد يعني كيفية التشهد في الصلاة. التشهد ما التحيات. ناس تقول ناس تعبر عن التحيات ناس التشهد هو معروف. التحيات لأن فيه التحيات المباركة، والتشهد لأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله، يعني من باب تسمية الكل باسم الجزء، هذا معروف. يعني هو التحيات فيه عدة روايات، لكن الشافعي اختار رواية ابن عباس، هي موجودة في صحيح مسلم مقارنة سيئة. وأما تحيات لله والصلوات الطيبات هي المشهورة، هذه بقية الأئمة يمشون عليها يعني الحنفية والحنابلة، فهي تشهد ابن مسعود وهو موجود في الصحيحين. نعم. لكن اختار الشافعي تشهد ابن عباس، وإن كان يعني مو موجود في مسلم فقط ليس في البخاري، لكونه أقصر يعني ألفاظه أقل يعني. طيب، جمع تحية وهي الملك. وهي الملك، الملك. التحيات أحسن. هكذا الملك عندك محسن. وهي ها الملك وهي تشكيل ها ألف ميم لام كاف من غير تشكيل. هي بدون تشكيل هو عندنا الملك. وقيل البقاء، هذا هو الأقرب. وقيل العظمة، هذا أيضا. لأنه أنا لما وقد اسمه إذا حيوتم بتحية فحيوا بها، يعني إيش يعني ملك؟ إيش ملك؟ إيش يعني واحد لما يقول السلام عليكم مثلا ها يعني يعني شلون يكون أي؟ طيب. وقيل الحياة، وإنما جمعت التحيات. أي نعم، لأن ملوك العرب كان لكل منهم تحية معينة. ف إيه يعني كل واحد مثلا واحد تحيته الملك الفلاني يقال له كذا، تحية الملك الفلاني كذا، فجمع قال التحيات كلها التي تقال لملوك بني آدم هي في الحقيقة كلها ثابتة لله، يعني الله أولى بها بهذه التحية. نعم. فقيل جميع تحياتهم لله تعالى. المباركات. أيوة. جمع مباركة. أيوة. فعلة كانت أو كلمة. مباركات جمع مباركة، سواء كانت هاي المبارك هذه المباركة عمل، عمل من الأعمال، فعلة يعني عمل من الأعمال، فعلة مصدر مرة، أو كانت كلمة، كلمة أيضا مبارك، كلمة مباركة أو عمل أو فعل مبارك. نعم. من البركة، مأخوذ من البركة. نعم. وهي كثرة الخير، وقيل النماء. وهي كثرة الخير سواء كان ينمو ولا ما أو ما لا ينمو، وقيل لا المراد به النماء يعني التكاثر يعني. الصلوات جمع صلاة. والصلوات جمع صلاة. نعم. وهي الصلاة المعروفة. الصلاة المعروفة، صلاة التي هي ذات ركوع وسجود. وهي وقيل، وقيل الدعاء، وقيل الرحمة. وقيل الدعاء، الصلوات يعني الدعاء، وقيل الرحمة يعني الرحمات، يعني منسوبة لله. نعم. الطيبات، أي الكلمات الطيبة. إيه نعم، ومثل كلمة طيبة كلمات الطيبة. نعم. لكونها ثناء على الله. إيه لأنواع التحيات المباركات والصلاة هي ثناء على الله، ومن ثم كانت طيبة لأن فيها ثناء على الله وذكر الله، وذكر الله لأجل ذلك كانت طيبة. وهذه الثلاثة بتقدير واو العطف على يعني هي يبقى الأصل التحيات لله والصلوات والطيبات. يعني كل أنا كل هذه الأشياء ثابتة لله، لكن حذفوا حرف العطف يعني تخفيفا. يعني بدل ما تقول مثلا زيد شاعر شجاع كريم، بدل ما تعطف تقول زيد شاعر وشجاع و و و بدون حرف عطف أخف يعني. كما في خبر ابن مسعود، إلا أن تحيات ابن مسعود فيها الواو، تحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. وقال الثلاث تحيات المباركات، إيه الصلوات الطيبة. نعم. التحيات المباركات الصلوات. نعم. لله. وغيره، لكنها حذفت كما في حديث ابن مسعود، كما في تشهد ابن مسعود وغيره، لكن حذفت الواو من تشهد ابن عباس. لماذا حذفت؟ اختصارا، اختصارا للتخفيف والاختصار. نعم، وهو جائز معروف في اللغة. ويعني كما ذكرت لكم يعني أن الصفات قد تتعاطف وقد تستعمل بدون عطف، كما نقول مثلا فلان شاعر وكاتب وكريم بالواو، ونحن نقول فلان شاعر كاتب كريم كذا إلى آخره. والمعنى التحيات وما بعدها مستقبل. يقول ومن يكو ذا بت فهو بت مصيف مقيض مشتي، يعني مصيب ومقيض ومشتي. هذا شيء معروف في اللغة، حذف الواو بين الصفات المتعاطفة. نعم، وما بعدها مستحقة لله تعالى. نعم، كل هذه الصفات والثناء المتقدم التحيات المباركة كلها مستحقة لله، يشير إلى أن اللام في لله للاستحقاق. من يستحق بها على الوجه الأكمل هو الحقيقي، هو الله تعالى. نعم، ولا تصلح حقيقتها لغير الله. لكن مجازا ممكن يقول التحية أو السلام على فلان أو يعني، لكن مجازا لا حقيقة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله. الصالح من هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده. معقولة يعني إذا كان يؤدي حقوق الله ولا يؤدي حقوق العباد لا يكون صالحا، حتى يؤدي حقوق الاثنين، حق الله وحق عباده. أينا قيل ومعنى السلام في الموضعين؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما المراد بالسلام في الموضعين؟ التحلل من الصلاة. وفي التحلل من الصلاة. والمراد بالسلام عليكم ورحمة الله في التحلل يعني الانتهاء من الصلاة. قيل معنى ذلك أو المراد من ذلك إيش؟ التحصن بالله. التحصن بالله. إيه؟ فإنه اسم له تعالى. لأن الله اسمه السلام، يعني من أسماء الله تعالى السلام. السلام عليك يعني الأمان. الله تعالى أمان لك وحصن لك. السلام علينا وعلى أيضا الأمان علينا وعلى عباد الله الصالح. أين تقديره؟ السلام على من ذكر، على من ذكر حفيظ وكفيل. السلام يعني الله على من ذكر حفيظ و من اللي ذكر هنا؟ الله سبحانه وتعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وعباد الله الصالحين هؤلاء المذكور. السلام الأمان على من ذكر، أيوة على هؤلاء يعني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي. ليس على من ذكر يعني، لأنه قال وفي التحلل من الصلاة التحصن. إيه التحصن بالله يعني مو للذاكر، للمذكور. طبعا قلنا السلام عليك يكون تحصن على النبي صلى الله عليه وسلم، على عباده علينا وعلى عباده على المؤمنين جميعا. السلام عليك عليكم ورحمة الله يعني من عن يمينه من مؤمني إنس وجن، يعني السلام يعني الأمان أو الحفظ عليكم، من الله حفيظ عليكم يعني بهذا المعنى. حفيظ وكفيل كما يقال الله معك. الله معك يعني الله بالحفظ والمعونة، هذا معنى. وإلا الله مع الكون للناس، يعني هو يعلم، هو يرى كل عباده ويعلم أفعالهم، فالمراد الله معك يعني بالحفظ وهو معكم أينما كنتم. وقيل معناه السلامة والنجاة على من ذكر. أنا قال معناه إما أن يكون، قيل أنه معنى السلام يعني الله يعني على من ذكر يعني حافظ لهؤلاء، وقيل معناه إيش؟ السلامة والنجاة. السلامة والنجاة على من ذكر أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالح. ويكون مصدرا بمعنى التسليم والسلام. والسلام لفظ السلام مصدر بمعنى التسليم، يعني هو سلم، يقال سلم يسلم تسليما. فعال سلام هو يعني مصدر آخر بمعنى التسليم، سلام بمعنى التسليم. وهو بمعنى التسليم. والسلام كما قال تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. إيه؟ والسلام في التشهد في الموضعين يجوز فيه التعريف والتنكير. يجوز أن تقول سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يجوز هذا. ويجوز السلام، يعني يجوز بالألف واللام وبدون ألف واللام بلا خلاف لورود كل منهما. هذا ما في خلاف عند الشافعية، لأنه كل ورد فيه رواية صحيحة. لكن التعريف أفضل لزيادة. لكن التعريف ألف السلام أفضل من سلام عليك، سلام عليك أيها أفضل، لأنه في زيادة في اللفظ، وهو الموجود في الصحيحين، وهو موجود في عبارة الصحيحين. وأما السلام في التحلل من الصلاة، أما السلام عليك أيها النبي السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة فلا بد من الألف واللام. فقيل فيه وأما السلام في التحلل من الصلاة فقيل فيه بذلك، والأظهر وجوب تعريفه. الأظهر وجوب تعريف، يعني لا يكفي أن نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام، لا بدون، لا بد من الألف السلام عليكم. هذا الأظهر، مقابل الأظهر يجوز، يقول كما يجوز في التشهد يجوز في التحلل من الصلاة. لكن الأظهر لأن هذا ذكر ورد في هذا المكان بالتعريف بلا خلاف بين الروايات، فلا بد من التقيد به، كما في تكبيرة الإحرام لا ما يجوز إلا الله أكبر، ما يجوز غير لفظ الجلالة من أسماء الله الحسنى. إيه نعم، فلذلك كذلك هنا. أما بالنسبة للتشهد يجوز التعريف والتنكير لورود ذلك في الروايات، لأنه لم ينقل إلا كذلك، إلا معرفا بالألف واللام، لم ينقل إلا كذلك، أي إلا معرفا بالألف واللام، ولتقدم ذكره في التشهد. نعم، ولأنه هذه علة، أو ذكر أنه سبب كون أنه التسليم واجب بالتعريف في التحلل من الصلاة، لأنه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتم من أصلي. ولأن الألف واللام في السلام عليكم عند التحلل من الصلاة يرجع إلى السلام المذكور في التشهد. السلام عليكم أي السلام المذكور قبل قليل في العبارة، في قولي السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام علينا، هذا السلام هذا هو المراد، يعني السلام أي المذكور، يعني الألف واللام العهد الذكري، كقوله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي المتقدم في العبارة. فقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام أي المتقدم في التشهد، والألف واللام من العهد الذكر المذكور، يعني أنا. فينبغي إعادته معه، فينبغي إعادة الألف واللام مع هذا ليرجع إلى، لكن لو قال سلام عليك أيها سلام عليكم ورحمة الله بدون ألف واللام، يعني حينما يتحرم من الصلاة ما يعلم أن هذا السلام هو السلام المتقدم. عندي فينبغي إعادته معرفا، يعود التعريف إليه هكذا، اكتب صحيح، فينبغي إعادته معرفا، حتى يعود. الجملة عندنا كلها غلط، شنون فينبغي إعادته معه فليعود التعريف، لا فينبغي إعادته معرفا، إعادته معه معرفا ليعود على ينبغي إعادته معرفا ليعود التعريف إليه، ليعود التعريف إلى السلام المتقدم في التشهد. هكذا ينبغي إعادته معرفا ليعود التعريف إلى، أو يعود الألف ولا طيب. كما تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل أي المتقدم، لكن لو قلت جاءني رجل فأكرمت رجلا يكون الثاني غير الأول، جاءني رجل أكرمت رجلا يعني آخر، لكن لو قلت جاءني رجل فأكرمت الرجل أي المتقدم هو نفسه، في فرق إذا كان بالألف واللام معناه غير إذا غير ما إذا كان خالي عن الألف واللام. إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، فإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان شاهده فيما روينا مسندا لن يغلب العسرين يسر أبدا. الآن فإن مع العسر يسرا، اليسر الثاني غير طبعا هذا العسر أول شيء، ويسرا يسر يسر واحد يعني. إن مع العسر أي المتقدم قبله يسرا، يقول إذا ضاقت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته تفرح. طيب لن يغلب عسر يسرين، نعم. طيب أشهد أي أعلم، أشهد أن لا إله، يفسر الآن المصنف رحمة الله عليه، يفسر ألفاظ التشهد. الآن وصلنا إلى أشهد أي أعلم بعقلي بقلبي، وأقر بلساني، وأبين لغيري أن محمد رسول الله، أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله. نعم، رواه الشيخان واللفظ لمسلم. هكذا أشهد أن محمد رسول الله، بهذا اللفظ رواه من مسلم. وأن محمد عبده ورسوله، هذا أمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. في رواية، وفي رواية رسول الله يعني. وفيه مشروعية التشهد في الصلاة، في الحديث مشروعية، لأنه قوله قول ابن عباس كان رسول الله يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن في ذلك مشروعية التشهد، وأنه ركن من أركان الصلاة. نعم، وهو عندنا واجب. واجب أي عندنا واجب، إذا يعني ركن يعني فرض، لأن الواجب والركن والفرض عند الشافعية بمعنى، إن كان بعده سلام مباشرة، أما إذا لم يعقبه سلام مباشرة وهو التشهد الأول فهو سنة. يعني عندنا بعض من الأبعاد يعني يشرع لترك سجود السهو. وعلى الأول يحمل خبر الدارقطني والبيهقي على أنه واجب، يحمل هذا الخبر. نعم، الآتي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إيه نعم، السلام على الله، هكذا يعني قبل ما يفرض عليهم، كان هكذا الصحابة يقولون في صلاتهم، السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان، على جبريل، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلان السلام على فلان. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، السلام على الله، لأن الله هو السلام، هو السلام، هو السلام. يقول يعني الله هو الله على الله، ما له معنى، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. إلى آخره، يعني هذا سبب أنه هذا ورد، هذا التشهد بهذه الألفاظ. يعني كان الصحابة يأتون بتشهد أو غير هذا، ألفاظ غير هذه. نعم، واعلم أن ما ذكر في التشهد من المباركات وتاليها، الصلاوات الطيبات، نعم، وأشهد الثاني سنة. طبعا هو الواجب التحيات لله، الصلاوات التحيات المباركات هذا واجب، الصلوات الطيبات ما هو ليس بواجب. يعني هو تقدم، أنت تعرفون أقل التشهد فالواجب موجود في الكتب، يعني قرأته هذا. نعم، وأشهد الثاني سنة، وكذا تعريف السلام فيه، السلام طبعا تقدم أنه ألف اللام في السلام سنة وليس بواجب في التشهد. نعم، فأقله أي أقل الواجب، لا أقل يعني أقل التشهد، ماشي، أقل التشهد الواجب. هذه الألفاظ الآتية، التحيات لله، سلام عليك، يعني المباركات الصلوات الطيبات هاي ليست واجبة لكنها مستحب. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، يعني أشهد الثانية ليست واجبة، لأن الثانية معطوبة، أشهد أن لا إله إلا الله أدى الشهادة، وأن يعني وأشهد أن اختصار. نعم، أو محمدا عبده ورسوله، يصير هذا أشهد، بس أقل شيء يعني أشهد أن محمد رسول الله. أي نعم. فعلم بذلك قدر الواجب منها. أي نعم. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره. أي طبعا في هناك محل الفقه بسط المصنف في شرح الروض. قال وعن بشير بفتح الباء وكسر الشين. أي نعم حتى واحد لا يقرأ بشير لا بشير. بشير يعني هذا بشير الشخص الذي يبشر اسمه بشير نعم ابن سعد وهو ابن جلاس ابن زيد ابن مالك حلاس عندك حلاس حلاس يعني ما في نقطة ما في شيء يعني نسخة غيرها مع واحد يقارن عليها ممكن حلاس إذا يطلب من كتب التي تعنى بتراجم الصحابة رضي الله عنهم مثل الإصابة أو غيرها نعم. بن ثعلبة بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه أمرنا الله أن أمرنا الله أن نصلي عليك أمرنا الله أن نصلي عليك في القرآن بقوله تعالى إن الله وملائكته صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلي عليك يعني أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا يعني في أثناء الصلاة فسكت ثم قال إيه؟ قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم هاي روايات وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هاي رواية من؟ هذه رواية من؟ مسلم لا مسلم خرجها في روايات أخرى تختلف ألفاظ يعني متقاربة اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وفي أيضا رواية ثالثة أي نعم أي محمود مجيد أي مالك حميد مجيد يعني فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح قتيل بمعنى حميد بمعنى محمود لما نقول سمي اسم حميد يعني بمعنى لأنه عندنا فعيل بمعنى فاعل الشهيد بمعنى شاهد أو بمعنى مفعول هنا بمعنى مفعول نعم شو الفرق بينهم إيه طبعا إذا كان فاعل هو عام هو فعل الفعل يعني شهيد بمعنى شاهد كريم كريم يعني أنه يعني هو الذي فعل الكرامة وهو فعل الشهادة أما إذا قال قلنا حميد بن محمود الناس تحمده مو هو يحمد نفسه فعيل معنى فاعل يعني هو الذي عملها شهيد مثلا شهيد بمعنى شاهد شاهد يعني الله شهيد على والله شهيد وكفى بالله شهيدا يعني شاهدا وهو من كل من كل من كل شر عندي وهو من كمل شرف من كمل اللي هو المجيد يعني نعم تفسير المجيد المجيد الممجد من كمل شرفه شرفا وكرما يعني ما يعني من يستحق المجيد لما نقول مجيد أي كمل شرفه وكرمه والسلام كما علمتم والسلام وأنتم قولوا هذا هذا بالنسبة للصلاة قولوا هكذا والسلام كما علمتم أو كما علمتم هنا في التشهد كما علم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام في التشهد وأما الصلاة الصلاة قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره والسلام كما علمتم في التشهد أو كما علمتم في التشهد رواه مسلم إلا قوله إذا نحن إلا قوله إلا قوله إذا نحن صلينا عليك أي نعم في صلاتنا فابن خزيمة في صحيحه هذه من زيادات ابن خزيمة إذا أي نعم رواية مسلم إذا نحن صلينا عليك ما فيها نعم لا توجد وفيه مشروعية ما ذكر فيه من الصلاة والسلام. وفيه مشروعية ما ذكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكيفية التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم على من ذكر فيه والصلاة على محمد في التشهد الأول وعلى غيره في الأخير سنة في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الأبعاض وكذلك في التشهد الأخير الصلاة على الآل عفوا التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة أما في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب أما على الآل على الآل السنة في التشهد الأخير سنة، بعض من الأبعاض، يعني سنة بمعنى بعض، يعني اللهم صل يعني وعلى آل محمد وعلى آل محمد، هذا بعض. أما كما صليت على إبراهيم إلى حمد، هذه هيئة من الهيئات. وعندنا قول القديم عند الشافعين أن الصلاة على الآل في التشهد الأخير فرض، نعم. ويحمل عليه قول الشافعي رحمة الله عليه: يا آل بيت رسول الله حبكم وفرض على الله على الناس في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. إن قلنا بهذا القول القديم لا صلاة له، يعني ما تصح الصلاة التشهد الأخير لابد وعلى آلهم، أو لا صلاة كاملة إذا قلنا بأنها سنة، نعم. أما الصلاة على محمد في الأخير فواجبة للأمر بالصلاة عليه في الكتاب والسنة. إيه؟ قالوا وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة لا تجب، أي بل تستحب، فبقي وجوبها، لأن الآية فيها أمر: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه، والأمر للوجوب. كيف من أي كيف استنبطنا من هذه الآية أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجبة في الصلاة؟ قال: لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة لا تجب بل تستحب، والله تعالى أمر، والأمر الوجوب، فلا بد أن نحمل هذا الوجوب الموجود في القرآن على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أنا فتعين وجوبها في التشهد الأخير، مع أنه ثابت بزيادة ابن خزيمة ما ذكر في خبر بشير المذكور. إيه الحديث فكيف نصلي عليك في الصلاة، يعني قد يقول قال يعني إذن هذا كيف عرفتم أنه هذا في الصلاة؟ عرفنا من وجهين: من أنه في غير الصلاة لا تجب، والله أوجب علينا الصلاة على النبي، فبقيت أنه محصور هذا الوجوب في الصلاة. الشيء آخر، رواية ابن خزيمة زيادة المتقدمة لما قال: كي إذا نصلينا عليك في الصلاة كيف نقول؟ قال في صلاة، قال: قولوا اللهم صل. فقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، يعني يدل على أنه واجب في الصلاة أيضا، واجب في الصلاة. فحصل أن دليلين على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما صلاة على الآل قلنا سنة، يعني هيئة عند الشافعية. والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج. في بعض العلماء يقول: لا، هو يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة مرة واحدة، يعني في غير الصلاة كل مكلف يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عمره مرة واحدة في غير الصلاة. أما في الصلاة طبعا كل صلاة لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا قبل قليل أنه أجمعوا أو اتفقوا على أنه في غير الصلاة لا تجب بل تستحب، وهناك من يقول تجب مرة على في غير الصلاة. فيجيب يرد الشيخ زكريا الأنصاري، يقول: هذا القائل بأنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة مرة واحدة في العمر على الأقل محجوج بإيش؟ بالإجماع قبله، يعني كان قبل هذا القول كان هناك إجماع أنها لا تجب في غير الصلاة، ولم يقل هذا الإجماع تجب مرة واحدة في عمر الإنسان. ثم جاء رجل فيما بعد، أحد من العلماء، قال: لا، تجب في غير الصلاة ولو مرة واحدة في العمر. إذا هذا الإجماع سبقه، كيف يخرق الإجماع؟ ما يجوز خرق الإجماع، نعم. الإجماع حجة عليه، نعم. الإجماع المتقدم على هذا القول حجة على هذا القول، وليس هذا القول قاضيا على الإجماع أو حجة على الإجماع. والمناسب طيب. لها من الصلاة والتشهد آخرها. طبعا هو المناسب لوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد هو آخر الصلاة، هو آخر الصلاة. عندي ما في واو. المناسب لها من الصلاة التشهد آخرها. إيه. إيه المناسب لها أي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل طيب أنا أقول من أول الصلاة ركعة الأولى اللهم صل على محمد يكون يعني خرجت من الوجوب بدون واو. عندي إيه بدون واو لا نقول المناسب هو آخر تصير بدون واو شيخ تصير المناسب لها من الصلاة التشهد آخر والمناسب لها التشهد لا المناسب لها من الصلاة التشهد آخرها ممكن هو يصير هو ما حتى قال والمناسب ما في شيء يعني حتى لو بالواقع لا تجب فيه أي بعده كما يعني بعده فيه في التشهد أي بعد التشهد فيه بعده أي بعد التشهد كما صرح به في المجموع كما صرح الراهبي النووي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب بعد التشهد يعني لو واحد جلس في آخر الصلاة قال اللهم صل على محمد التحيات المباركات الصلوات الطيب ما يصح لأن محلها عقب التشهد قال في الأذكار وغيره قال النووي رحمة الله عليه في الأذكار وغيره الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي لأنه هكذا هي رواية وردت هذه أكمل الصلاة على النفس في أكمل روايات نعم وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هاي أكمل شيء هكذا النور ذكر في الأذكار وغيره طبعا تلاحظوا بدون لفظ سيدنا أي ما موضوع سيدنا العلماء قالوا هذه يرجع إلى هل الأفضل مراعاة الأدب ولا امتثال الأمر لأن الأمر وارد بدون سيدنا ولم يؤثر عنه لكن من راعى الأدب قال سيدنا ومن امتثل الأمر قال اللهم صل على محمد وهكذا ورد في السنة والكل يعني لا بأس هذا نعم وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق إيه؟ وأولادهما وأولاد إبراهيم وأولاد إسماعيل وإسحاق وخص إبراهيم بالذكر لماذا وطبعا الأنبياء كثيرون فلماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في التشهد معه قال كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مع أنه فيه رسل كثيرون لماذا خص إبراهيم بذكره في التشهد بالصلاة عليه مع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لأن الرحمة والبركة لم لأن الله تعالى جمع لإبراهيم عليه السلام الرحمة والبركة في القرآن نعم. رحمة الله وعليكم وبركاته أهل البيت يعني بيت إبراهيم إنه حميد مجيد ولذلك حتى ذكرت حميد مجيد هنا في القرآن في التشهد كما ذكرت في القرآن هذا هو السر نعم لم يجتمع لنبي غيره غير لنبي غيره غير إبراهيم لنبي غيره ما ذكر في القرآن أحد من الأنبياء أنه قال رحمة الله على فلان نعم قال تعالى إلا إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يعني آل إبراهيم نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أي وتابعه من قوله التشهد الأخير وتابع وما يتبع التشهد الأخير من قوله إيش يعني التشهد وما يتبعه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حميد المجيد نعم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني يقول هذه بعد أن يفرغ من التشهد وتابعه يعني من حميد مجيد يقول اللهم إني أعوذ اللهم بك إني أعوذ بك من عذاب قبره ومن عذاب إلى آخره أعوذ أي ألتجئ أعتصم وألتجئ وأمتنع بك من عذاب جهنم أي نعم أي النار نعم ومن عذاب القبر أي نعم ومن فتنة المحيا والممات أي الحياة والممات في بعض الروايات لا يوجد فيه جهنم اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة يعني أربعة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة أربعة ومن فتنة المسيح المسيح فتح الميم وتخفيف السين والحاء المهملة أيوة مو المسيح المسيح وقيل بالمعجمة وقيل المسيح لأن مسيح لأنه ممسوح ممسوح عند الله، ومسيح لأنه يمسح الأرض، أو لأن عينه اليمنى ممسوحة. ونسب قائله إلى التصحيف. إيه مسيح، المسيح تصحيح، هو الصحيح المسيح. الدجال هو عدو الله الكذاب. أيوة. المموه. المموه يعني يموه، معنى التدجيل. شو ما معنى التدجيل؟ التمويه على الناس. وسمي الدجال دجالا صيغة مبالغة لأنه كثير التمويه على الناس. نعم. واسمه صافي. هذا صافي كان من اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشبه صافي، هذا ابن صافي هذا واليهود، وحتى قال لعمر يا رسول الله لماذا لا نقتله ونخلص البشرية من شره من الآن يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو، إذا كان هو فعلا هذا الصابي هو الدجال، فلن تسلط عليه لأنه سوف يكون في آخر الزمان، ما تستطيع عليه الآن. وإن لا يكن هو، إذا ما هو في الحقيقة هو هذا، فلا خير لك في قتله. إيه نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري وغيره، لكن هذا يدل على لأن صافي فيما بعد ذلك تزوج وأسلم وولد له، هذا قول، لأن النبي قال أنه يشبه هذا، مو شرط يكون هو، قول ضعيف. وكنيته أبو يوسف وهو يهودي. إيه صحيح، والدجال لا يكون إلا من يهود، من اليهود. نعم. والحديث رواه الشيخان إلا لفظ الأخير مسلم. نعم. وفيه سن التعوذ بما وفيه يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في بعض الروايات من أربع بعد التشهد، هذه المذكورة فيه سن هذه الذكرى، حتى أن رأيت في شرح في صحيح مسلم أن طاووس اليماني قال لابنه عبد الله بعد أن سلم عبد الله ابنه عبد الله، قال أقلت هذه استعدت بالله من هذه الأربع؟ قال لا، قال أعد الصلاة، يعني شدد عليه. فلذلك يستحب المحافظة على هذه الاستعاذة بعد حميد المجيد. نعم. طبعا في هناك أدعية، إذا كان لا بأس أن في أدعية، محل دعاء هذا، يعني حتى لو سلم الإمام وانتظر المأموم يكمل دعاءه وأطال في الدعاء لا يضر. نعم. بعد الفراغ من التشهد الأخير أي وتابعه بخلاف الأول. لا، التشهد الأول مبني على التخفيف، لذلك حتى قالوا ولا يقول وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد ويقوم، حتى بعضهم قال يسجد للسهو وبعضهم قال لا ليس للسهو، لكن أنا رأيت النووي رحمة الله عليه في المجموع وفي ابن الملقن ذكر في عجالة المحتاج، قال يعني هي كلمة وعلى آل محمد إيش راح تطول. يعني ما فيها اللهم صل على محمد، يقول وعلى آل محمد هو قائم، ما يضر، شو راح يتأخر دقيقة دقيقة. لبنائه على التخفيف خلافا لمن زعم أنه فيهما، قال إنه يقول هذا، حتى يقول اللهم إني أعوذ بك، يقولها في الاثنين في التشهدين. طبعا هذول المين الظاهرية هم القائلين بهذا، لأنهم قالوا كان يقول بعد التشهد وتابع هذه الكلمات، فحمله حتى على التشهد الأول يقول ذلك، غير الظاهرية من قال أمر طاووس إنه بعادة الصلاة ذكرها يعني. فإنه يقول بالوجوب بوجوبها لمن تركها. وكأنه لم يطلع على رواية مسلم السابقة، أيوة اللي هي ما فيها ما فيها ذكر اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر. وفيه أيضا في الحديث إثبات عذاب القبر. إيه مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. ما في عندما المعتزلة في القبر لا يوجد تعذيب أو نعيم أو عذاب في القبر، لا، عندها السنة والجماعة ثابت بنص القرآن والحديث. نعم. وذكر القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم، وقوله صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن يهود تعذب في قبورها في حديث الصحيح. نعم. حديث الإسراء والمعراج. أيوة حديث الإسراء والمعراج. نعم. وذكرت فتنة المسيح الدجال مع شمول فتنة المحيا والممات. هي يعني اللهم فتنة قال إن قولك اللهم أنعمك من فتنة المحيا والممات تشمل حتى فتنة المسيح الدجال. فلماذا خصصنا بعد أن عممنا ذكرنا خصصنا فتنة المسيح الدجال لعظمها يعني يسمونه يعني ذكر الخاص بعد العام له حكمة من جملتها الاهتمام من جملتها التعظيم كقوله يعني تنزل الملائكة والروح ليش الروح من الملائكة لكن ذكر الروح لأنه هو كبير الملائكة تعظيما له خصصه بعد أن عمه نعم وهنا أيضا تعظيم لفتنة يعني فتنة عظيمة فتنة المسيح الدجال وإلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها مع أنه معصوم منها لكن ليعلم أمته أي نعم وكثرة شرها أو لكونها تقع في محيا جماعة مخصوصة وهم الموجودون في وقت خروجه أو شو اسمه بالنسبة لقول الله من عذابكم من عذابه من فتنة المحيا والممات يعني محيانا ومحيانا نحن الموجودين ومن فتنة المسيح الدجال لمن لا يكون مثلا حي الآن في زمن المسيح في زمن محيا الذين هم محيا الذين هم في وقت خروجه وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين وقيل لأنه أعور فكانوا ما عنده غير عين واحدة ممسوحة الثانية ممسوحة فعليهما فعيل بمعنى مفعول يعني فمسيح بمعنى ممسوح فمسيح بمعنى ممسوح فعيل بمعنى مفعول وقيل لمسحه أي وطئه الأرض قيل أنه يعم الأرض كلها يطوف عليها ما غير مكة والمدينة وبيت المقدس الرهانية لأمال بيت المقدس ساكنين هناك فهو فعيل بمعنى فاعل في هذه الحالة إذا بمعنى أنه ماشي يمشي كل الأرض يطوف عليها ما يسلم منه إلا ثلاث بقع يكون فعيل بمعنى فاعل يعني هو يمسح مو أنه ممسوح فعيل بمعنى مفعول بمعنى أنه ممسوح العين نعم فمسحه لها مقيدة بذلك محنة ومسح عيسى عليه الصلاة والسلام هذه محنة مسيح صفة الدجال هذه المسيح الدجال هذه الصفة محنة يعني فتنة شر بخلاف المسيح عيسى بن مريم منحة هذه منحة مو محنة لأنه يبرئ الأكمه والأبرص بمسح بالمسح والأعمى يعني يبصر بمسح فهي منحة مسح عيسى منحة مسح الدجال فتنة ومحنة أي نعم ومسح عيسى عليه الصلاة والسلام لها مطلقا منحة أي نعم والدجال من الدجل تقولنا كثير التمويه نعم وهو التغطية سمي به هذا لا تغطي يغطي الشيء اللي يخيل الناس أنه هذا كذا مثل ما يروى أنه يأمر بطعام وفواكه وذهب وكذا أي نعم وقال حتى عنده جنة ونار يخيل للناس هذا النار فالذي يقع في النار هو هي جنة والذي يقع في الجنة هو هي نار بالعكس نعم سمي به لتمويهه وتغطيته الحق بباطله يغطي الحق بالباطل نعم وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك والفتنة لغة الاختبار فتنة الاختبار نعم وعرفا هذا شرعا لا هو شرعا احنا في الشرع يعني العرف ما لغه الفتنه الاختبار وشرعا اختبار كشف ما يكره اختبار كشف ما يكره تقول يعني بيان او تبيين الشيء غير المعروف ليتبين حتى يعرف انه مكروه يعني يتبين للانسان انه مكروه كشف ما يكره في الفتنة كشف ما يكره نعم تقول فتنت الذهب فتنت الذهب يعني أبنت أو إذا أدخلته النار لتختبر بنت عنه الغش بإدخالك تدخله النار فيتبين الزيغ أو الغش من الذهب الحقيقي يعني. لتختبره وتنظر جودته ويقال افتن الرجل ويقال بالالف في الف في الف افتن الرجل وفتن بمعنى امتحن لا تكون افتتن او يكون افتن افتن افتن الرجل يعني امتحن افتن الرجل اي امتحن ويمكن نقول افتتن ايضا بمعنى امتحن افتنا وافتتنا يقال افتنا وفتنا وافتتنا خلافا لمن انكر الاول ايوه نعم وفتنه المحيا ما يعرض للانسان في حياته من الافتتان من الافتتان وشهواتها ايه صح وفتنه الممات فتنه القبر فتنه القبر وفتنه ابليس وقيل الفتنه ايش فقيل الموت وقيل ايش وقيل وفتنة الممات فتنة إيه؟ القبر إيه؟ وقيل الفتنة لا. وقيل لا. الفتنة قبيل الموت القبيل يعني أن يكون إنسان يعني يستعيذ بالله من فتنة قبيل الموت حتى ليكون ليختم له بالخاتمة الحسنة حسن الخاتمة لأن الإنسان قد يفتتن يفتنه الشيطان عند موته فهذه التي يخشى منها يعني فتنة المحيا وفتنة الممات هي هذه عند الموت انه يعني حتى يموت العياذ بالله قد يكون الناس من الناس يموت على غير الايمان فواحد يستعيذ بالله يعني منها وأضيفت للموت لقربها منه لان فتنة الموت لان قريبة من الموت نعم لان قبيل الموت وقيل فتنة المحيا عند الاحتضار وقيل فتنة المحيا عند الاحتضار وفتنة الممات فتنة القبر عند فتنة هذا ممكن هذا وهذا وقيل يعني. غير ذلك وقيل غير ذلك ما شاء الله صلى الله على سيدنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله